يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء. وبعثت أميا تقول فترتذي منك العقول، فترتذي منك العقول وتقتدي العلماء ومكارم الأخلاق أنت يا نور العيون يا حبيبي. ومكارم الأخلاق أنت، أنت ملاكها ومكارم الأخلاق أنت، أنت ملاكها وأتمها أخلاقك الحسناء، وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء، وعدلت يا محمد في أمر العباد، في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء، وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء، والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل، ومن نور الهدى لألا المسجد الأقصى عليه من التقى حلل، والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل، ومن نور الهدى لألا. والأنبياء ببابه، والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النبي محبة ورضا، يا صاحب المعراج.